وعلى كل حال هذا الإسبال منتشر للأسف، وكأن الذين عرفوا برفع أزرهم وثيابهم هم شباب أهل السنة، كأنه صار صفة للسلفيين. فإذا خاطبت عاميا قلت ارفع ثوبك تعجب، كأنه يقول لك أنا لست منهم، أنا لست منهم، هؤلاء السلفيون هم الذين يرفعون ثوابهم. لا، أنت منهم، فإن خطاب الشرع يعم الجميع، أليس كذلك؟ يعمكم كلكم. من الخطأ أن تظن أن الشريعة تخاطب فلانا أو فلانا أو فئة مخصوصة، وإنه لذكر لك ولقومك. أكمل وسوف تسألون. خاطبوا العامة، جزاكم الله خيرا برفق في مسألة رفع الإزار والثوب والسراويل. وإذا خاطبته ظن هو أنك تأمره أن يرفع إلى أنصاف الساقين، فبمجرد ما تقول ارفع ثوبك فوق الكعبين يقولك إيش تقصد، يعني نصف الساق؟ لا، ليس شرطا، هذا الأكمل، أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، ولا حرج بين نصف الساق والكعبين وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. لو أن الإزار أو الثوب أو السراويل حادت الكعبين دخل في النهي؟ الجواب لا، لم تدخل في النهي، النهي يبتدي أسفل الكعبين. فنحن نقول لو ارتفع سروالك عن الكعب خرجت من النهي، سلمت، أليس كذلك؟ أريد منكم أن تخاطبوا الناس بما يبعدهم عن الإثم، ما تقول لا لا لا ارفع ارفع ارفع، مازال مازال مازال إلى أنصاف الساقين، هذا الأكمل. إذا رفع إزاره فوق الكعبين بل محادات الكعبين أيضا خرج من الإثم، والأمر سهل، لكنهم يخافون إذا قلت له ارفع سروالك أو ارفع ثوبك، يخافون أنك تأمره بالأنصاف الساقين، وهذا يقول لك مستحيل، ما هو ممكن أفعله. لذلك خاطبوا الناس بما يصلحهم ويصلح أمر دينهم، فإذا تقوى بعد رفع إزاره إن شاء الله، ولو أبقاه هكذا لا بأس، فهناك من المشايخ والعلماء من لا يبالغ في الرفع، أليس كذلك؟ يعني يخرج من النهي، وهناك من يلتزم أنصاف الساقين في الغالب كحال شيخنا الوادعي رحمه الله. المهم أن العامة يحتاجون تنبيها لطيفا فيه الحرص على سلامته، يمتثل، لكن لو رأى منك عنفا وتشعره أن الإزار لابد أن يكون إلى أنصاف الساقين أو يقرب من هذا، عده حرجا وضيقا، ربما نفر عنك وصد كلامك. فالداعي الموفق والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يسوس الناس سياسة، أكمل، شرعية، بما يصلحهم